الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، برزان بيربتي خواهي قولا بردوام لا شرح كتاب رياض الصالحين من حديث أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيربتي خواهي قولا أرينا خزمة حديثي كتر كبريتيا لحديثي جمال حوتي أم بابا باب مجاهدة، يا باب في المجاهدة. أفرمي وعنه يعني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسربي فرميتي حجبت النار بالشهوات واتا آقر پردبوش كراوة يا آقر حجابك لدور دراوة بالشهوات او حجابيك للدوري اگر دان دراوا بريتلا شهوات ارز وكان شهوات او شتانيه كوان نفس حزي ليكا او شتانيه كوان نفس حزي ليكا ببي بيركدنو تي فكران و تي رامان ببي اوي مراعاتي اين بكا يان مراعاة شخصيات وكسايتي خويبك هرشتك نفس حزي لكردو بدمي ورويشتي ببي أوي مراعاة آين بكي مراعاة كوملقاكت بكي مراعاة شخصيات وكسايتي خود بكي أو بريتي لو شهوتي كمذمومة وخرابة همو شهوتك مذموم نية، همو شهوتي خراب نية، أما أوي خرابة أو تانية. أفرمي آقر بالشهوات وآرزو دور دراوة، يعني شي؟ يعني شهواتها لكناري آقر هركز شهوات بكا أروتنا وآقرك هو خواهي قولة بنام عنده. وحجبت الجنة بالمكاره وبهشتش پردهکی لدور دراوه پردک بریتی لناراحتی مکاره، یعنی وی کنفس حزی لناکه او که لا دوزخه اوشته کنفس حزی لیکه شهواته ما تمیلو الیه النفس بلام لیره لجنه لبهشته بریتی لوشتانی که نفس حزی لناکه مکاره قرص لس النفس تماشا كان لوش تاني كنفس حزي ليك وكو الزنا تماشا كي وكو دزي كردن خلق حزة باراك استم كردن لخلق اما نكاتي اي كي روشوتا كناري دوزخو خليكي كيوتناو كناري اي ناو دوزخو اغن نكوت بيتناو بويا بهش دورة دراو بناراحتي آگر دوره درام بخوشی و لذت و آوشتنی نفس حزیلی کرد. لیل و بتن رون بیتو هر کسی اکتام بینی خریکی آوشتن ابو کوا آرزو بازیا، او کس کاری اکان کاری او کسانن کوا بلود و زخرن یا لکناری دو زخن یا لناو دو زخن. و کوچون او کسان آبینی آوشتن اکن نفسش حزیلی کا و خوانی لی بدور اگرن. تديناً امتثالاً للشرع أوان الرقاي بهشتي أن قلتوا بلو بهشت رنو لنا وبهشت إن شاء الله سرج بدن أوان نبيت أمان شهوتي أن نبي حزي أن نبي هيا أنا بلام رقر هيا والله عميدنو تماشي النبي يوسف كان صلاة والسلام إخوة الله سلبي آية شهوتي هيا يعني هيتي آیا کس هیا حزل و نکه عفرتی کی جوانی خوان پلو پایی دولمند و خوشی دوای کاری کی لبکه انسان بلای ببکه برعت دمیوا بلای بیگو من بلام اوی مانع و ریگر یک مانع اینی اخاف الله تماشای او حوتب کن کل جرسی بری عرشی خواهی گوران تماشای قیه که کانا فرمی امام عادل که یکم یانا پیشوائن که دادگر و اوی که یا آخر دانیانا یا ایک اک لخالکانی چی فرمی لو کسانا و رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين فقال إني أخاف الله أفرته دعته أفرته باني بك أو نبي أخوي بأفرته قبل بأي شيء خلاف لغلقه أو بانيك أما يك دو ذات منصب بلا داره أقر أترسي توشي بلايك بي خوي أمرنا هي المنطقة خوي فرمالك ذات منصب ترسد نبي وجمال جواني شهي هو نبي الله ناشرين كاتا هيج مانعيني نيكي أي مانعك هبيشيا مانعك هي بلا بريتيا لا إني أخاف الله بريتيا الخوف من الله سبحانه وتعالى كواتا آگر بچی دور درآم، با آرزو بازی، بهش بچی دور درآم و با ناراحتی. که اتر رجای بهشیه، رجای وکو انصح التعبیر رجای در کوداله، رجای بهش در رجای در کوداله. کو چنجار و تو منو باسی کابلام اگر که هاتون مزگود پیحال کود و تیشرت وید نیم مزگود. تازه گری کو بیت بیت مزگود نوش جماعت که، لریم مزگود پیحال کود تو بود. لخواهد لریم مزگود فرشی سوری به داخل آو. یک تحیشی وقت لب در جای مزگوتک فرمو دخواهی مزگوت ها التزامت پیا کردو چویت مزگوتو یعنی اما فهمانه حالیه و کوچون لب رنبریش اما فهمه حالیه باب زنی بویت ملتزم ایتر خیر ورد نایه ایتر طول ناراحتی هر بوی هنی لترزی اماش نابن ملتزم نابن اجزان حق هر دوکی حالیه آوشت هنر قسمت و نصیب لای خواه جاری واه انسان التزام پیاکا توشی خیر و برکتی دنیا و آخرت دی لپارا لما لزورش جاری واه شکسی واه التزام پیاکا خواهی گوری ابتلایکا مال خیلی سنیتو اگر بهشت مال با تو ناشو تو با مالداری ناشوی مالت هبه با بهشت ناشوی با یا مالکت نبی او اهوه لایقو شاوی بهشتی هر با یا لا روايات هاتو روايات إسرائيلي الله يبرردقال وتويتي بهني لعبدكان يلا يا عبدكم أقر بيد بدم بود وزخد بم بويا بيد نادم تابت خما بهشتو معنى كي زور طواب عبدي وهي رب العزة امتحانيك ابتلائيك بينا بخشي لبر رحمة أبو عبدك أخوي عبدي وهي حتى لنا وبيو تشاكان وسلفش من قولي لي يرنو وتويت من بو فقيري ناشم لو شي خويا يقول فقير بك تحمل لكم توشي ناشكريو كفرنا بجريبي هشان بو بفقيري كيف تويت من بفقيري تصورنا كم تحملي دوله ما نبكم لو شي توشي دي سنه وكفرنا بجريبي مشكلنا بجري خويا يقول لكم يعني هم للدولة ما نكلا هجاري ترساو هجاري كلا دولة ما نكلا ترساو هركسيك ببشي خواهي قول رازي بقناعتها به بيوتي أنا القناعة كنز لا تفنى كنزك لنا مناتشو بويا بهشت الرقاي بهشت الرقاي كي نارحتية رقاي كي نارحتية يعني شي بالنارحتية يعني أوش تاني نفس حزي لكن نقهر هموي كوملكي إسلام رجلي لي كردوا رجاي بهش رجلي ليك لو أنا أرزو بعزي ما يخوارد نوا زتم كردن لخالك كبر كردن لود برزي معجبون بخو خو بش زاني خواردني مالي خالك بنا حق زتم لخالك كردن وإلى آخره أفرمي وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت لروايته مسلم أفرمي حفت حفت جرب معناه حجبت وكو خي أفرمي شيء وهو بمعناه بلا محفت معناه شيء معنى إحاطته يعني أحيطت يعني دولة راوة يعني بهاج الدولة دراوة بشي بنارحتي دوزق دولة دراوة بشي بشهوات وآرزو بازي وطبعاً همو آرزو بازي هرشتها آرزو بازي بيه نخير أفرمي أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها أو حجابها بيني بعبدو ها بيني بهشتا يا ها بيني عبدو ها بيني دوزخا أو بكا أروت بهشتو يا أروت دوزخ أو يك لك ناري بهشتا يا لك ناري دوزخ بيكي أريت نايبه حديث كتير فرمي عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان لا أبو عبد الله كوتي أبو عبد الله كن يكيد يعني شيء يعني يا كم جال ناوي أم صحابي دي المكتبة وابو عشان هر جال يكوني صحابي كيود يعني شيء هر جال يكوني صحابي كيود بزام ويا كم جال ناوي أم صحابي دي المكتبة يا قرد دوباره بيتو يتروا نالا على عن حذيفة يتنا على عن أبي عبد الله يترتوا كاتل أول كتبة قلت أستم يا كم جال ناوي حذيفة به هر وهو ثمان بوتشي يفرمي عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان بنا فرمي عن حذيفة ابن اليمان أبي عبد الله بوكن يا كبيشخا ابن مالك شي يفرمي واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحيبا لبروي أسلوبي عربي واع كنية دي أنجا أنجا ناو كنية دي انجانا علي ابو عبد الله حذيفه ابو عبد الله حذيفه يا مثلا تو مثلا بيتر لنشي ابو يوسف ناود محمد قال ابو يوسف محمد نالي محمد ابو يوسف او شائعه بابلم ناو ومشهور انه عربه افرمي عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان لحذيفة كري يمان فرمي رضي الله عنهما بو فرمي عنهما يعني خوي باوكي شي صحابي بيغمبر صلاة والسلام خوي لسر بي كي حديثك أزاني لباري باوكي وا باوكي أم بيغم كي حديثك لباري وزاني بارك الله بك أويكا ويكو هاتن بو كوي هاتن بو شر بدر للرقا كافر قامت ينالين برون وتي أنا ما بوها وكالي محمد ناشي وتي إني عادوا في إمام بيتن أو سا سقيان بوبا عهدوا في إمامي حذيفة وباوك قالوا أبو خم وباوك ما عهدوا في إمام ما عندك قبل شيء المدينة لا تجي شرناك لا تجي كافر كان يعني على قشت إن المدينة وتم يا رسول الله اشتوى رويدا توسيري أم بيغم بلا بقى ما كبكن توسي أم بيا وجوام يا رسول الله وسلام خوي السربي كل بيا يوا كوال الدنيا تخوا جناحني قسم بيا وبرزبكي تخوا قسم جناحني قسم بام بيا غمار برزبكي صلاة والسلام بخوي لسربي أما بوي قسم بيا كان بيا يوايان تاني والله سركردي واش كنابن كسي وايان شكنابن لرحق ولرقد لرق ولحسودي قسم واك سري ام بيا غمار كان شي أفر أفر من نفي بعهده منسعي الله عليه نفي بعهدهم سبحان الله يعني سبحان الله فلو وفى من وعد الدواء وعد يوبا وعد يخوي الزاني وي رسول يخوى فرمشي المؤمنون ذمتهم واحدة وكما قال عليه الصلاة والسلام هميان ذمين يذم ميانها بتشوكي كان وعدوا بيماني كده هر هميان بياني وعدك بشين هيك من صلماني أماني كافري كده وتي من أمانة تم كذبوا يني بتكوجي هاوردنا ولاة إسلامه أما كفلا ماني نادا بيبيك شو والله أو أماني داخل من أمان من داو قولي يكي كان قولي هم ويانا يعني. كاتيك صحابي قلت شو لا يرستم أأوي وترستم وعلي أو صحيفيك ألي رسولي خواه أمي براس باردة بيداوي نيكي لو فبندكاني أو كي لو شتاني كتياسي هو تاني بصولان هم ويان يكذب ما يعني وعدي يكي كان وعدي هم ويان يعني. هربي برستم الله وتي وعدي من كوعد يكت بي ادم وكونون ريان هاتم بيمانكم بيداي بيماني هم مسلمان انا كذبوني بيشكني كذبوني جرأتي وافك ويوتي تو ناشرين بشوي كي اگر شي امر روايه صحيح نيا بلا معروف انا خلق شي قرن بويا خرابني خلق بزاني ام صحيح نيا وتي ويكي جوان ويكي جوان بنيرن تو ناشريني وتي من جوانك هنا يعني من جوانك هنا يعني بس هو صحيح نيا شو قال لنا وصحابه هبوك ومن جوان هو بويا تصور كم دخيل جبي اوا بوي بيشان بدا الصحابه هم يا ناشرين ومجرم وعصابه وش تعلم وكم تماشى كان امر حمليك تندو درندانو برحمانا بانصافانا نازان السيانا ريكوردوتو امتي اسلام اسلام باقشتي صحابه بتايبت قران بتايبتر بتايبت الامر وش قال دو حمله ابينا مكروجي دو عظيم وروح السي بيك بريتي لحمله الحاد لغل حمله قران كان هنيك باورنا بس القرآن هي كأجر شيء بأخوة قد باورنا قام لقراري ضليانه لقراري ضليانه باورنا بالقراء بحديثه في غمار إخوانه عليه الصلاة والسلام قد متمانم في أنيه كحديثه في بيالي باوري بيناك أجر شيء وكوتم أبدا قناعات مني كسي باوري بحديثه في غمار إخوانه إلا مكابرة أو كتون هيج كافرين يا هيج كافرين يا باوري بكينه به باوري بخوانه به الا مكابره ولود برزي اجري هل بو كافر هاد باسي بوني اخوا وبلقل سر وحدانيتي فايكر مرن وليا لكن الاو اخوتا مشوك ما كانوا مرن او استا خايه ور باسي فرعون كان فلما جحدوا بها وسيقنت انفسهم ظلما وعلوا بويا تماشاكي أفرمنا في بعهدهم ونستعين الله عليه وفامنا ببعد بيمان خمان مكة ومدينة 450 كيلومتر تام بينا كيف يتزاني قصيك لبني توب دوسي بيا وريدا طاب وعدك هذا قصيك ها كابلا إلي خمان نالا كاك قصيك نينا وكل هزار قصيك الوام كده وشي هاي شكين مطاب لسري نارو سبحان الله شيمي بياو شيمي الرجول بياو كان نين ولا برزان بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام بجداري ما كان وعد تاندا وعدك إخوتان مشكن ويأم مجدا والأخواك إنسان من خواب السريانة حذيفة كوري يمان ناوي حذيفة كوري حسيلي عبسية إيكيك لا صحابة برزكان وناو داركان ناو صحابة وبحذيفة دلين صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أيك رسول الله نهينا كان إلى هذا كان دوا. لقال باوك يا مسلمان بو هاتوا بجداري شر بدرك وأو تشيلوا كيك بوم جرانا وأو تشيلوا كلا قال كافر كان الرؤادة. بجداري شر أحد كردوا وشر كان لو دواش وباوك شيء للشر أحد بهلا كجدي. هرشي هوارك الله أبي أبي باوك ما باوك ما يكوجن. صحابة كان جان بيني وليت ناقن نازن وبسيش يا. أتاوكو إكو جنود وعي أزانن أما باوكي حذيفة بوه باشا نوتي يغفر الله لكم وهو أرحم الراحم أبو حذيفة خوين باياكي باوكي ليانسا شكوكو حكم إسلام كسب بكجي بخوين باي بدري بأنقص بي أطواني بيكو جيتو أقل نيكو جتو خوين باياكي دا إلا ما قل عفوي خوين باياكي شفا قلتا سي حالته سي حالات معنيه لبرانبر كشتنا نغمو كشتني يان كشنويا كشنوا يا كم يان خوين باي ورغرسن يان عفو كردن كشتن لبرانبر او ثاني بعمدن بانقذ بكوجي كشتني انقذ شيا او ثاني بشتي بكوجي كخلقي في اكوجري مثلا بقولي رو ليبكا مثلا بشمشير رو ليبكا كبزاني اي كوجي بشقوية بزاني أي كوجي واضحة بلام غير أنقص يا غير أنقص يا بابلم كشتني عمدا وغير عمدي غير عمدي بتدوبشو هيك كان شبه عمدا لعمدي أشي هيك تريجان هلو خطأ اويل عمدي اشي اوشتانيه كوا عاده انساني بينا كجري بلا انسانيش اكو تجارب مثلا بكوتك بدي توقي سريع مثلا ببوكسي بدي دم شاي هو بوكس عزنا خلقنا كوجه كشي قدر اخوي كوجه توكوتك بدي سرشان زلام يا كباب ابراهيم عاده ناي كوجه بلا قدر اخوي كوجه وبيبدي قتلي شبه عمد اي قتلي هلاشيا مثلا قتلي هلا كابرا سهره اراني نازاني سريع جنيه من الله تتبر برسائل كي ويكاتشيرو اما قتلي شيا قتلي خطا يا قتلي خطا وكما وسعاده شيا عاده خبش مشيره كجري بلان ببي او قرائن او قرائناني كهي الامر داوه ذلك وك عمد النبوه دلوك كعمد النبو كعمد النبو أوسا معاملة شيئا كردوا معاملة قتل خطأ يعني لغل كردوا بويا ليركوش نوانية شي هيا ليركوش نوانية شي هيا بريتيا لا خون باي حذيفة رحمتي خوالي لبي رضاي خوالي لبي عفويا لك على خون باي خون باي لي ورناقري بيغمري خوال صلاة والسلام خوالي سري برايتي خاتن يوان خوي عمار و وأم صحابي برزيك ليوي دقرنوك بركو بحر صحيحي ليوي هاتوا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر خلقين ديارة الله شي خيرا شي بكم باشا كاما باشا من أمو ديارة الله شي خلاوة كاما لكم خلاوة خلق بسيار خيرا نقام بسيار شر مكر بوتي مخافة يدريكني لترتوي نقام بي يا قيشت بي رقات شعلمها ببزانم أما الشرك وخمي لباريز هربويا كوتمان صاحبي صري في أخمال عيسى والسلام رجل كان عمر دي بولاي سفينة دالة سفينة دم بخوا في أخمال إخوة عيسى والسلام ناي منافقة كاني بنهاني لا يتوتوا ناي مني تياوا سيكن شنة لأن نفسي خوي ترساء لنفاق رجل كسر تلفوني كرد باسي حالتي كيكر وتملوش هي تاوان بي وتوبو بكو تيجا ما مصر خومن تاوانكين خومن تاوانكين سبحان الله يعني. إنسان آه خوي اللي بقول لك تاوانكين إمام عمر تيتلاي حذيفة سيلا سندن بخوا سندن بخوا من منافقني بويا أوجوتي نخير تو ناود لو كسانني كرسول خواب مني وشو عليه الصلاة والسلام ولا أزكي بعدك أحدا كي زاني يعني شيء قصي ولا أزكي بعدك أحدا بعدك أحدا بوا تانية غير إمام العلاة كشتي منافقة يتلا دواي إمام العلاة يتلا تسكي كسي ترناكم شو كشتي منافقة يتلا نا واتأم درجة ناكم أو كبي بلا إناي مني تيابو أو كبي بلا إناي مني تيابو أي ترى يعني شيء صاحب يصر رسول خواب السرني هني لا دركان دوا بويوتي أم درجة داخل مثل أم درجة بو غيره تويت الناي كمو يعني درجة أويك النهني كم منافق وكم منافقنية طبعا ألين حذيفة لسردم إمام عمر أجر مردوية قوم مردايا إمام عمر تاح حذيفة ناول سكبوايا لنا وخلق بوايا نجي لسرني أكل حذيفة نجي لسرك أجر نبوايا أوصى خوي نجي لسرك بوي فرموا آية حذيفة أعمادية أو سابر نجي لسركت لسردمي معمرة كردوتي والي بسر منطقة مدائنة منطقة فارس وبوزاني تنري تهراني أمرويا خلاساني مشحدة بوزاني ريا تبير من بسر الروم الري كأبي سند كتب علماء وزير الري تهرانة وثلا خلاسان مشحدة لكتب علماء كوانا جاء فالمكر دي والي بسر مدائنة لمنطقة فارسة و إمام عمر عادتي بو هالكسي بكر هذا خليفة أي نساء وقد بعثت فلانا وأمرته بكذا أو فلان كسم ناردوا فرمان بيكردو أو بكا أفرمي كاتي حذيفة أكات أمير أنسي اسمعوا له وأطيعوا ويبو نسي بعكس أواني فرمي إطاعي كانوا سمعوا طاعتان ويهبي هيك كلا بيوا بهي زكان وزيرك كان ونبا زكان بجداري شر النهاوندي كردوا كاتيكا نعمان كري مخرن كجراوا أميري جيشكا أم آلاكي هل قرتوا فتحي منطقي تهرانو همدانو همدانو همدان فرق يعني أميج معلومات ترى قدري خايم شو مدو زانياري لو نوعانا سيار استفادي لكن همدان خيلي عرب خيلك عربية همدان منطقيك لمنطقي فارس منطقي ناوتشي همدان وريك وثمان تهرانا لقال منطقي دينور وأم ناوية لسر دسي أن فتح كراوا هو بجداري فتح جزيرة شي كردوا لعلي ودي قرنو فرميتي ذاك امرؤ علم المعضلات والمفصلات أما بيايك بحذيفة علي شتا بنهان وكيشا داركان زاني شتا وردو درشتا كان جزاني وناي منافقة كان جزاني إن تسألوه عنها تجدوه بها عالم برسياري اللي كانت مشاكا عالم وزانه لو بارو ألين لكاتي سالمرقى فرميتي اللهم إني لم أحب الدنيا لحفر الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لسهر الليل وظمأ الهواجر وكثرة الركوع والسجود والذكر لله تعالى كثيرا والجهاد في سبيله ومزاحمة العلماء بالركب خايا تود زاني من حزم للدنيا نبو لبلوي الربار ليبدمو دار بن يجمو أو كاراني كسر قالي كرن بالدنيا أو كاران أبكم خوايا تو شاهدي لبرو حزم للدنيا ببوي شواننا شو نخوني بكم وشو نيوشكم الرجانا تينوم بيتو رجو بغرم زور ركوع وسجود بوتو برم وزور يادي تو بكم يار وهروها لبيناوي تو شتيك وشمو جهادكم وهروها هاوشاني علماء خزمتكم و زانز بالله كموا لا منطقي مدائنا للصالب سوششا وفاتي كردوا أفرمي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لقلب يغمري خواهي صلاة والسلام خواهي لسربي شبه كان شمني وجم كرت ذات ليلة بل قيل سربي كوا إنسان درست جاربر ببيعوي اتفاقه برياري بيش وقت يتيابي لشويق لشوه كان لمالغ لمالغ كان ريك وطاوها بيك وابن درسة شو نيوشبه أفرمي لقل بيغمري خواه الشوي كان شو نيوشم كرد ابن عباس لقل شو نيوشي كردوا بجماعة ابن مسؤول لقل شو نيوشي كردوا بجماعة هلا أم واني أمرو مانا حديثي ابن مسعود أخوين بفضل إخوائي قولا لهود وحديثي ابن عباس من نوزم لهو بيشوين ك لمالي ميموني فوري أمينيته وابن وابن عمر لباني لمالي حفصية أفرمي لقل بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم شوي كان شوي نجم كرت فافتتح البقرة دسي كرد أخير عندني سورة بقرة فقلت يركع عند المئة بقات الصد آيات ركوع با أوش بلقي لسروي كواه قرآن سورة آيات اشتيقني داهن رأيو صح لببي لسرزين بيغمري خواه عيسى والسلام أو داينو أما آياتا أوجب أمري خواه كأما آياتا أما سورة أما آياتا فليوتم لصدم آياتا سجد أبا ركوع أبا أفري باشان شو صدي تفر كردو ركوع شي نبرد وتم وابزان سوري بقرة أخواني اللي يغركاتا يصلي بها في ركعة يعني هم بقرة بها يعني بالبقرة فمضى فمن صد بقرش طاو كردو ركوع شي نبرد فمضى فقلت يركع بها أفرمي نخي الركوع نبردو بردوام ثم افتتح النساء دستي كرب أخوان دني شي أخوان دني النساء أوش بلقي لسروي كوا أخوان دني سورة كان بترتيب واجبنيه خوندنی سورتەکان بە ترتیب واجب نیە چونکە پێغمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ قورانی بەو شێوازە کردو علمەش دەم بارەوە خلاف یعنی ئایا ئەمە تەوقیفیە سورتەکان ئەو ترتیبەی کە هەیە یا تەوقیفی نیە یا ڕاوێکە لێرە وەهمی هەیە على كل چەند ئەقوالێکی لەو بارەوە جمهوری علەما لەسەر ئەوە بەڵام پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ بە زۆری و تەماشای حەدیثەکانیش بکەن بەو ترتیبە خوێندوویەتی کە لە ئەمڕۆ لە ترتیبی لە مصحافی عوسمانیە بەرچاوتان ئەکەوێ لە مصحافی عوسمانیە بەرچاوتان ئەکەوێ پاشان مسلمان لەو دوا کۆب بوون پاشان علەما ئەوانەی کە ڕەئیان وایە کە نابێ ترتیبەکەی تێک بدەیت ئەگەر کەسێک لە نوێژە خوێندی ئەتوانێت ترتیبەکەی تێک بدات هەندێک هەڵن مادام تۆ فاتیحا ئەخوێنی دێیتەوە بۆ ئەوەڵ لە دوای فاتیحا هەرچی بخوێنی ئیعتیادیە ئەمە جوابێکە ئەڵێن تۆ فاتیحا ئەخوێنی وەکو وای بێیتەوە بۆ ئەوەڵ جە هەر شتێک لەو لا ئەخوێنی ئیعتیادیە نەک ئەوەی تۆ قیراعەتێک بێ و بەردەوام بی ئەگەرچی ئەم حادیثە موسەعادی ئەم ڕەئیە ناکا بەڕاستی على كل بارك الله بكم افرمي تستكر بخوندني سوره النساء ابو تان نازاني لقران سوره فاتحه يا بقره ان جاء ال عمران ام دل بقري طاكر باشان شي باش النساء نساء هادو هي ال عمران و تدكن يعني بمتى كزاني هرينيه ثم افتتح ال عمران تستكر بخوندني ال عمران سوره بقره بو بيوتري بقره لفريق الصي بقريتاي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وفرمان تنبيكا كوا ما نايا سرب برن لبر أو قصة يتيايتي بيوتر بقرة أمش بيتان الله هو كاني ناوناني سورة كاني قرآن شيئا جاري وهي السر تغيب ودس بيكا ناون رهو بوا وكبننا حامي مكان جاري وهي باسی کیتیا هبو باس و نام دراو جریای چیرو کیتیا بو چیرو کو نام دراو جریای وشی کیتیا بو وشو نام دراو جریای صورت کا بو باس دتی پیکر بو باس و نام دراو وکو تماشا کی صورت اسراء سبحان الذي اسرا بعبده سر تاکی باس اسراء تیا اسراء معراج نام دراو سوره اسراء لبری زور باس بنی اسرائیل تیا نام دراو سوره بنی اسرائیل شی پیوتره بقره لبرو پیوتره بقره آل عمران لبروي أخوة سبحانه وتعالى فرمي إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن جابا سواك كوا دايكي مريم مريم يكون ذو النذر بأخوائي كورك لآل عمران لخيال عمران بويا بوهي أمتشيروك لسوري آل عمران ونرى آل عمران نساء يشبه لبروي باسي نسائي تايا ولو سورتي خواهي تايا ورسة بو آفرت إثباتكا كا آفرت لورسة محروم بو ورسي بين دراوة خواه سبحانه وتعالى فرمي چي فرمي يوصيكم الله في أولادكم خواهي تايا وصيتان بوكا ومن على كانتان بيبش نكن من على كانتان بيبش نكن لورسة للذكر مثل حظ الأنثيين بوهر نيريك لحالتك تايبة أمج مفهوميك أبي صاحب كريتو براسي زوري قواء زانن أفراد نيوي ميراتوا لدمي بيدين كانوا فيري ديما مول مرا كانوا لدمي بيدين كانوا فيري ديما مبن لدمي ما مصا كانوا لقرآن كي برورد كانوا لها مو حالتك أفراد نیوی پیاو ناو حالتی وهای افرد ل پیاو زیاد ربه حالتی وهای افرد و پیاو کوی کبن حالتی واشه نیوی پیاو با کوانتا بوتر اسلام نیوی پیاو افرتی پیاو ل اسلام افرتی ببورن بوتر میراتی افرد ل اسلام نیوی میراتی پیاو صحه بو اطلاقه صح نیه صحنية أفرمي ثم افتتح النساء باش نرسي قرب أخوان دني سوري نساء وثمان نساء وفيدرين نساء لبروي باسي نساء إتيا وإثباتي وميراتي تابو وآفرت. فقرأها دسي قرب خندني، ثم افتتح آل عمران دسي قرب خندني آل عمران، فقرأها يقرأ مترسلا يعني زول السرخوي الحمد لله رب العالمين. وكو أنا وصف إكاد الرواية تلا فالمو يمد بها الرحمن الرحيم، يمد بأدريج يكردو. إذا مر بآية النكر ودريج يكاتو فالمي أقر بآيتك تيبربوا فيها تسبيح سبح حياتك باس بيت يا بويا كخواي ولا بباق راب قري سبحان الله يا سبحان ربي العظيم يا سبحان ربي العظيم يا سبحانك تسبيحات يا خوايك تسبيحتي سبح يعني كان يقول سبحان الله. سبحان الله يعني يعني باكيو بعيبيو بنقصاني بخوا خوا له معيب عالي بدوره. وإذا مر بآية أو بسؤال سأل آياتك جويت يا بويا كداول أخواب كي دواء يكرت أو يجبل قيل سروي كإنسان لشب نيوجب آياتي واتي يبر وبعد دوابك ما هي لفرزكاني شوايا بل ما فرون لفرزانية تنهى لسنة كان أمدكي أبا بلم لا شو نيوجب أمدكي يتر جماعات بي أفردي بي أفرمي. وإذا مر بسؤال سأل آياتك جويت يا بويا كداول أخواب كي دواء يكرت. وإذا مر بتعوذ تعوذ بويت يا بربا يا كبناي بخاي جورا بكردا يا بناي دقر. ثم ركع باش ركوع جبت فجعل يقول سبحان ربي العظيم فرمو باكيو بيقرديب وخاي أفرين فجعل يقول وكأنه جاريك ودوان وسيان وشوار وبينج نبوبه فجعل يقول فجعل يقول هذا يوت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وإلى آخره زوريوت. فكان ركوعه نحو من قيامه سرج بدن أمت خواه أفهمين ركوع كيب بجوري ببيوبو نكيبو وثمان ببيوبو شنكي خوين بقرة نساء آل عمران شنكي خا إزيكي بيان جزء باشا شنكي بيشو إزيكي بيان ساعات سبحان الله. بو قراءة لصرخوي بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم أو عندي بيشو تقريبا هر جزء ساعاتي كي بودا بني بلا جزء نيو ساعات بها بلاي دو ساعات ني وكا أي الركوع كي أفرين نحو نزيق بو يا وكو ببيو بو نكي بو باشا بلا دو ساعات يجبو به يعني دو ساعات وجي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمدهش للرواياته للروايات الصحيحة وزيادتك صحيحة ودرس بوتري سبحان الله. ثم قال سمع الله لمن حمده باشا فرمي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد بوتري حمدا كثيرا طيبا مباركا في ربه بلي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت بشيء بعد أهل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هل درستو أبيت. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع باش انزور ببيا وستا أوشتاني وتوا أفرمي نزيكي ركوع كيبو أو أن دوسته. ثم سجد رشد السجدة فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه سجدكش نزيكو بان لا نزيكو لا ببيو بونكي أو أن تدري يجبو يقومان أم حديثة أو من بيغلك السنة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العلا كان بارب كينو كان باريب كينو و أوني كأثري السيجار للراسي أوي لرواية صحيحة والدجالة وهو حديثان يجي لو باروات الألان السيجار هارجيز قوة تواني حديث دجالة كينية لو أنش حديث غير مسلم كفرمي عبد الله كوري عمر عبد الله فرمي عمر يقول عبد العزيز يجي للصحابة بيني وتي نيجي أمزول نيجي بيا عمر إخواتي أفرمي تماشى ما كل ركوع دجر دجر له سبحان ربي العظيم وبحمده لسجود دجر له سبحان ربي الأعلى وبحمده دجر أو حديث ثاني الله سيجار هرقيز قوة يمانية و أو طواوي إن شاء الله بخلاف ويكا هنك لعلماء أيلين وأوينا وخلق السائل بربلاوة كدجار دجار كسيجارة حتى هني قالن دروس السيجار زياتر بيهم الإخوة دو ساعات شيء الله تقريبا نزقي دو ساعات الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العلا وبحمده هل وها قرينك درسي قرينك تيايا شيء أمام بوري لا آياتك أنت يبكي إما أقر لا آياتك أنت ينقين شيء سودية قولا قدي لو عظمت إخوة وقوري إخوة تينقين شيء سودية كبيني فراسي أسودنا بيني لو كرم الأخوة يقولوا فضل كرم إخوي هداية من دا وفضل كرم إخوي فرمي رواه مسلم فرمي مسلم روايتي كردوة ومناسبة أم حديث يجبو بابك وتانيك ورسول يقابل مجاهدة وهولانه عبادتي كردوة وإنسان هول مجاهدة وتيكو شانبه سبحانك اللهم